السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلازلنا مع لقاءات متجددة من شرح لكتاب كيف تكون محققا. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن بعض الفوائد وبعض المهمات التي يحتاجها طالب علم الحديث حول قضية الإعلال، وتوقفنا شيخنا عند ما الأرجح في حال عبد الله ابن عثمان ابن خثيم؟ طبعا هذا الأرجح، الحمد لله ستستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبنى الأرجح على مطالعة ترجمة من؟ عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي. فالاختيار السابق وما زال عليه يحسن خبر ما لم يختلف عليه أو يستنكر عليه، يعني هو من الرجال الذين يحسن حديثهم إلا إذا استنكر عليه شيء أو أخذ عليه شيء انتقادا. هذا يعني سواء ابن عدي استنكره، الذهبي استنكره بيأخذ من مادته غالبا من ابن عدي غالبا، أو العقيلي، أو في كتب التراجم تكلموا أخذوا عليه شيئا، وإلا فالرجل يحسن خبره. ولما ترى كلام ابن سعد كان ثقة وله أحاديث حسنة، أحيانا ابن عدي يلخص حال الرجل، ابن عدي قال ولابن خثيم هذا حديث، هو عزيز الحديث وأحاديثه أحاديث حسان مما يجب أن تكتب عنه، وقال يخطئ. أخرج له مسلم في صحيح أصولا، ضعفه الدارقطني. النسائي قال علي بن المدين ابن خثيم منكر الحديث، ثم قال كأن عليا خلق للحديث. واختلف القول على ابن معين، فمرة قال ثقة حجة، وطارة قال لا بأس به، ومرة حدث عنه وأخرى لم يحدث عنه، ووافقه في التحديث وعدمه عبد الرحمن بن مهدي. واختلف القول على النسائي أيضا، فطارة ثقة وأخرى لين الحديث. الإمام أحمد ترى يحتمل، وأخرى ابن جريج أثبت منه. تحتاج أنك تنظر ترجمة ابن جريج وترجمة من؟ ابن خثيمة، تعمل مقارنة. فهنا كأنه ينزل ليس بالثقة لمثل فلان وفلان. وثالثا إسماعيل ابن أمية أحب إلي منه. ابن حبان البستي قال كان من أهل الفضل والنسك والفقه والحفظ، وترى ذكره في الثقات وقال كان يخطئ. استشهد به البخاري، روى له أصحاب السنن ومسلم كما سبق. فأنت تنظر كلام ابن عدي وكلام صنيع الإمام مسلم وصنيع البخاري في الاستشهاد، فترى أن ممكن يحسن ما لم يستنكر أو يأخذ عليه أو يخطئ فيه، ده الماضي والله أعلم. عندنا من المحدثين أو المشتغل بعلم الجرح، أنت عندك سلسلة الأول قبل ما تأخذها، تفضل. ما سلسلة كهذا المثال، نعم. سلسلة باز بن حكيم عن أبي عن جده، ما القول فيها؟ نتكلم عن حسن. نعم، هي سلسلة حسنة قول الجمهور، يعني سلسلة حسنة. نقلت قول الجمهور ولا ذا ارتجالا؟ لا، عندك في كتابك الطريقة لما أصنف يعني في هذه الرواية. نعم، مع زمن يعني جمعت، نعم جمعت قول أهل العلم فيها والعامة أهل العلم على تحسينها. طيب، هذا شيء طيب. أخونا أحمد أيضا عندك السند السابق في قصة في كلام عائشة رضي الله عنها، لما قلنا نعم سند حسن. نعم، يعني كان ابن إسحاق هناك عن من؟ عن عبد الله بن أبي بكر. نعم، عن عمرة عن عائشة. يعني الثقات إلا الكلام، يعني التحسين من كلام في شأن ابن إسحاق وطبقة ابن إسحاق رحمه الله. لكن إذا شخص قال أنا أنشط أن أصحح، لماذا؟ لأن ابن إسحاق روى في تخصصه فكن دي قرينة لها اعتبار في تقوية حال الرجل. لكن إذا قال أنه في الزهري مثلا وحسن له لأنه يعني أقل مني أو أدنى من غيره في كذا، فيعني إذا روى في فنه له اعتبار، إذا روى في غيره في غير فنه هل له اعتبار؟ هل التمييز هذا أو تعطيها يعني كلها طريقة واحدة على الحسن مطلقا؟ حتى مش على الحسن مثلا، لكن هنا في قرائن تقوي أمره التي إذا كان في جانب السيرة وجانب تخصصي يعني. نعم، أئمة الجرح والتعديل يعني تتفاوت أقوالهم، فتجد في الراوي الواحد البعض يقول صدوق أو البعض يقول ثقة، تختلف. ما كان ما سمعنا في ابن خثيم نعم. الآن نعم. وعندك في السلسلة اللي معك نعم. وهكذا في الشأن في يعني هل هذه الأقوال ترجع إلى المحدث أو الناقد نفسه؟ يعني عندنا متشدد منهم عندنا منهم. لا شك أن هذا يعني هذا أيضا يعينك على ماذا؟ على الجمع بين أقوال الأهل ليه؟ أقوال أهل العلم. فشخص يعني عنده تشدد في هذا الباب وتجد أئمة وصفوه بالتشدد، وشخص آخر يعني وسط، وشخص آخر دون ذلك، فتجد المراتب هذه نعم ولها أمثلة. فشعب بن الحجاج أو يحيى بن سعد القطان أو يحيى بن معين أو أبي حاتم الرازي، كل هؤلاء يعني تجدهم يصنفوا أهل العلم في متشدد، متوسط أو معتدل عندكم. الإمام الشافعي، البخاري، أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، عبد الرحمن بن مهدي، الدارقطني، ابن عدي. لكن أحيانا هؤلاء ممكن تجد لهم في راوي شدة، في راوي معين يعني تنظر في يعني مش تأخذ أنت دي المجمل، لكن أحيانا في راوي معين تجد فيه لكل قاعدة شواذ يعني. نعم. مش شواذ يعني، لكن أغلبي أغلبية. أغلبي يعني أغلبية. أمور أغلبية. وإلا كل إمام من هؤلاء ما تكلم إلا من إيه؟ عن علم وديانة وورع وتقوى. في شخص يعني قد يكون متساهل عند شخص، قد يصفه آخر بالتساهل، لكن هو في حال نفسي وفي حال تقعيده قد يبرئه هذا التقعيد الذي ذكره في مقدمة ابن حبان مثلا، يكون له اعتبار آخر غير الذي يصف. لكن شخص قال فلان لما أضعه مع غيره، فإذا نظرنا مثلا إلى كلام أبي داود الذي سبق معنا، مشايخ حديث كلهم ثقات، ونجد ابن حبان يذكر عددا كبيرا منهم، فهنا توافق مع من؟ مع كلام أبي داود. نعم. مع أنه هو ذكرهم مجرد ذكر في الثقات، وده له اعتبار. نعم. فليس كل ما ذكروا على إيه؟ على يعني درجة واحدة كل مجهيل، إلا أنه قد في ذكره المجهيل في الثقة في ذكره مثلا. والعجلي في خلاف قائم، هو أحمد بن عبد الله بن صالح والعلامة الألباني في إرواء الغيب قال العجلي من المتساهلين، في صحيح أبي داود في ترجمة عمارة بن حديد قال مجهول كما قال غير واحد، ذكره ابن حبان في الثقات وقال عجل حجاج تبيعي ثقة، ولعل هذا القول منه كان السبب الذي حمل على أن جودت إسناد الحديث في تعليق على المشكاة، وكان ذلك قبل أن يتبين لي أن العجل متساهل في التوثيق مثل التساهل ابن حبان أو نحوه، فالحمد لله على هدايته وأسأله المزيد من فضله وتوفيقه. وسبقه إلى ذلك المعلم اليماني في التنكيل والأنوار الكاشفة، حيث قال قد استقرأت كثيرا من توثيق العجلي فبان أنه مثل ابن حبان أو أوسع، وهناك بحث يرد ذلك وينتهي إلى أن تساهل العجلي تساهل موضعي بنحو 8% وليس تساهلا منهجيا. ولعل أيضا دكتور حاتم الشريف له في هذا المقام له ذكر وله بحث في هذا الباب وله دراسات مع طلابي في الجامعات. أنا نبهت من قبل يعني عندما كنا في القاهرة وجلسنا معا يعني في نقاشات علمية، جلسة طويلة في الفندق مع بعض وأعطانا إجازة وقتها، فالشاهد أنه يعني في خلال النقاشات الموجودة أنه عنده يعني كمية كبيرة جدا من الأبحاث العلمية ودراسات علمية متينة مع طلبة علم وباحثين ماجستير ودكتوراه وكذا. فالشخص لا يرمي غيره هكذا مطلقا، ما يرد ما عنده هكذا، إنما يعني عندما تجلس مع فلان وفلان وفلان وتناقش وترد عليهم ما قد تسمعه من غيرهم، فتجد أجوبة مقنعة منهم، ثم في النقاش يقول هذه مسألة مثلا كلفت بها باحثنا أو اثنين أو ثلاثة ضمن كذا، وهذه المسألة فيها كذا عندنا، وهذه المسألة فيها نقاش طويل في كذا. فهذه أيضا يعني كل أن تجد أمامك يعني شخصية تجتهد وتفتح لك أفاقا وتكلف بأبحاث وتفتح لطلبة العلم هذا المجال لنعمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا فكلام ابن حبان في ذكر المجهيل في الثقات والعجلي كلام يعني فيه شيء تقولت يعني كنظرة عامة، لكن حبان عندما ينص على الراوي أنه ثقة أو ينص عليه أنه يعني ضعيف في المجروحين أو كده، يكون خبر حالة وخبر مروياته، يكون نصه كمتشدد، ليس يعني ليس هكذا يعني أن كلمة مجاهيل هنا أو ذكر كذا تؤثر وتأخذ الجملة مطلقة هكذا ولا تعتبر بكلام ابن حبان مطلقا، كلام ده باطل، فهم باطل. لكن إذا نظرت في هذا الإمام ابن حبان رحمه الله فتعيش مع جانب التفصيل والمطالعة والخبرة الموجودة والدراسات التي انتهى فيها، لأنه هو رجل ليس تقعيديا إنما يقعد وعملي هذا وذاك، فعنده أقسام موجودة في الرجال، أقسام في صحيح عندك صحيح ابن حبان موجود، وإن كان يعني يؤخذ كذا أو كذا، وأحيانا تجد كلاما يعني له في الراوي وتصحيحا له في الراوي، يعني ممكن يذكره هناك في يذكر الراوي في الثقات مجرد ذكر ويخرج له حديثا في الإيه، فهذا أيضا توثيق ضمني، فيتفطن لهذا التوثيق الضمني عند ابن حبان لهؤلاء الرواة. ابن حجر في دفاع عن الإمام النسائي وأنه ليس بمتساهل، كل طبقات من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة وسفيان والثوري، وشعبة أشد منه، الثانية يحيى القطان وابن مهدي، ويحيى أشد منه، الثالثة يحيى بن معين وأحمد، ويحيى أشد من أحمد، الرابعة أبو حاتم البخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري. طبعا ممكن تجد بعض كلام لطلبة علم ويقرأ ويدارس وقد ينتقد كلمة للتصنيف هذه الموجودة، لكن هو عندما يخبر ويطالع إن لم يجد نصا سيجد معنى عند متقدم وعند غيره، عندما يقارن وينزل الترجمة هذا مع ذاك في آل واحد سيرى ويعيش سيرى كلام أهل العلم هذا لم يأتي من فراغ، لم يأتي من فراغ، إنما أتى من واقع عملي. بعد ذلك عندنا يعني هذا المجال، مجال الألفاظ المبهمة وبيانها، ممكن اقرأ اللفظ وأخوك يقرأ شرحه، تفضل يا شيخ. في بعض الألفاظ المبهمة يعني مثل مقارب الحديث فيه نظر ليس بشيء يعني عندنا مقبول، أخوك نعم. أحمد يعني قل مقارب ومقارب في هنا فتح الرأي وبكسرها لفظ تعديل، فإن كان بكسرها فهو مقارب لحديث الثقات، وإن كان بفتحها فمعناه أن حديث الثقات يقرب منه. وقال بعضهم يعني اسم الفعل أو اسم مفعول مقارب أو مقارب نعم. وقال بعضهم إذا كان بفتح الراء فهو تجريح بمعنى أنه رضيء، ولكن تعقب بأن هذا أمر لا يعرف، بأن هذا أمر لا يعرف في اللغة، لا يعرف في اللغة ولكن في العرف الحادث، ولكن تعقب بأن هذا أمر لا يعرف في اللغة ولكن في العرف الحادث، وهذا لا اعتماد عليه. هذا في شفاء العليل بألفاظ الجرح وليه التعليل كمصدر يستفاد منه. بعدين جملة أخرى فيه نظر نعم. أرضى ألفاظ الجرح هذا الأول، الثاني أرفع حالا يعني يعتبر به مثلا نعم. أيضا يضاف أن فيه نظر قد يكون في إسناده نعم. وينظر في دراسة أخينا أيمن بورسعيدي حفظه الله وجعله بركة أينما يكون، اللهم أمين نعم. ليس بشيء يراد بها الجرح الشديد إلا عند ابن معين، فيريد به قلة أحاديث الراوي إذا قورن بغيره. يعني هذه مهمة، أنت ممكن تأخذ هذا ليس بشيء نعم. تحملها على معنى معين يعني تحملها أنت وتجلس زمنا ممكن تضعف، لكن لما يكون عندك فاهم لألفاظ الجرح والتعديل فالذي كتبته يعني في حياتك كله انعكاس على طلابك وعلى تعليمك إياهم نعم. مقبول له معنيان، الأول ضد المردود كما في نزهة النظر وكتب المصطلح، الثاني حيث يتابع وإلا فلين كما في التقريب. هذا مصطلح خاص بالحافظ ابن حجر هنا والتقسيمة الأولى. فدي في جانب المصطلح، ربما يقول شخص أن هذه يعني في جانب المصطلح دي في تقسيمة أخرى، فده له اعتبار يعني. نعم. شيخ أو يكتب حديثه ليس بحجة أن يكتب حديثه في المتابعات والشواهد. صدوق يهم أو يخطئ، طبعا شيخ أو يكتب حديثه دي تجدها كثيرا ما يتكلم بها تفوه بها أبو حاتم. أبو حاتم. صدوق يهم. نعم. أو يخطئ أي حسن الحديث ما لم يكن من أوهامه أو أخطائه على الأرجح. طبعا ممكن تجدوا يعني التفصيل في هذه الدرجة للشيخ أحمد نابع عبد الكريم، وهو من أهل الذكر يعني له اجتهاده، فتستفيد من استقراءاته ومن لحظه ومن إفادته في هذا الباب ومن كتاباته. حفظه الله ومتعه الله بالصحة آمين. والعافية. نسأل أن يكثر من أمثاله. ليس به بأس دون الثقة. نعم. يعني هذا الشيخ أحمد حفظه الله على سعة علمه وتجواله ونقاشاته وزحمة الطلبة عليه، وإلى الآن وما يكتب والقلم في يده إن شاء الله. يعني يوما كنت أكتب في تحقيق لكتاب الرؤية، قلت له عندي أسئلة موجودة، فقال لي قابلنا في كلية أم علي نتقابل. المهم كان يومها عمل عملية في عينه، في ماء عينه، فتقابلنا، فكان في اجتماع كبير للأساتذة حفظهم الله جميعا، فقال لي يعني هم ما علي يجتمعوا ادرك يعني هات أسئلتك يعني. فكان الأسئلة وجهت، حتى اختلفنا في قضية ذكرتها هنا ونقشت بعد ذلك. أنا أقرأ عليه، فقلت سليمان بن مهران بالكسر، فهو ردني فيها، فقلت هذا الذي يعني أعرفه ودرسته مع أخي بدر حفظه الله في تحقيق توضيح الأفكار للصنعاني. لما خرجنا توضيح الأفكار تبادر ابن تيمية بالقاهرة، فكلفت نظري وقتها إن في وجه غير مشهور عندنا وجدناه في المخطوطة كضبط آخر، يعني إحنا مشهور سليمان بن مهران أو مهران، فقال لي ابحث، فبحثت ووثقت، ما جبت جديدا لكن جبت توثيقات وأتيت به في الجامع الأزهر وأعطيته الجواب موثقا، فذكر المكان يعني وقال أصابت، يعني ذكر تمثل قول أخطأ كذا وأصابت مرأة يعني، فجزاه الله خيرا يعني قبوا يعني يقبلوا لي الحق. وذي التسعية في النقاش العلمي. نعم. مجهول عين ومجهول حال. مجهول عين لم ير عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، يعني المشهور القدر الأول منكم يعني من راه إلا راو واحد، هذا القدر اللي هذا تعريف ابن حجر، هذا التعريف الموجود أو يعني في الواقع الذي تراه، واللي كان الحافظ لما قال هو بيتعقب في قال تضع عينك على مثل هذا الراوي إذا ظفرت له براو آخر. نعم. نعم. يعني ترفع جهالة عينه إلى جهالة حاله. نعم تفضل. قال مجهول حال لم يروى عنه إلا اثنان ولم يوثقه معتبر. نعم مجهول حال، الآثر المترتب على هذين مجهول عين ومجهول حال. نعم. مجهول حال شواهد ومتابعات هيمضي معك يصلح لكن ماضي، لكن الكلام في مجهول العين فمجهول العين هل في الخلاف القائم فيه هل نضيف في الشواذ في المتابعات أو لا؟ دي فيها خلاف قائم. بعد ذلك في نظرة عامة يعني إلماح المرتب 12 التي ذكرها ابن حجر. سؤال متعلق بهذه النقطة شيخنا. نعم. أحيانا مثلا الراوي لم يروي عنه إلا راو واحد أو لم يروي عنه إلا اثنان، ونرى مثلا النسائي رحمه الله يوثقه. يعضد عليه إذا وجدت توثيق عالم مع راويين فدي نعمة من الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا هذا الشرط معتبر ولم يوثقه معتبر، فإذا وثقه معتبر مثلا يصلح لل أيوة وثقه النسائي نأخذ بتوثيقه. النسائي إمام وله شرطه وله منزلته، لكن إذا كان مجرد ذكر في ثقة ابن حبان، مجرد ذكر ليس توثيقا، مجرد ذكر ذكره ابن حبان في الثقات فقرينا هنا، فده ممكن ده ينزل على هذا الكلام يعني ليس على إطلاق. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم وصلى تقبل منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.